وأما إذا كانت مبنية يقال لها اسطوانة. قيل هذا في الفرق بينهما، وقيل إنهما سواء، وهي العمود التي يقوم عليها البناء، التي يقوم عليها السقف، ويقال لها اسطوانة ويقال لها عمود. فالمقصود من هذا، من هذه الترجمة، هي مثل ترجمة الصلاة إلى الحربة والصلاة إلى العنزة. هذه أنواع من أنواع السترة، يصلي إلى عنزة تركز، يصلي إلى حربة تركز، يصلي إلى عمود قائمة، اسطوانة قائمة بني عليها أو اعتمد عليها سقف المسجد. وكان فالترجمة هذه مثل الترجمة في العنزة والحربة، أي هذا نوع أو هذه سترة تتخذ يصلى إليها، وهذه كلها من الأشياء الثابتة التي إما تغرز أو هي ثابتة في الأصل. الحربة والعنزة تغرزان وتنزعان، وأما الأسطوانة فهي ثابتة ومستمرة في مكانها. وسيأتي أن السترة تكون في ما هو متحرك كالإنسان والحيوان، لكن هذه التراجم التي معنا هي من أنواع السترة التي تتخذ، وهي في الأشياء الثابتة، منها ما هو ثابت باستمرار في العمود، ومنها ما هو يغرز ويصلى إليه ثم ينزع ويذهب به بعد الفراغ من الصلاة. وقد ذكر البخاري رحمه الله أثرين، أحدهما الأول كلاهما عن عمر، كلاهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال إن السواري المصلون أولى بالسواري من المتحدثين الذين يجلسون ويستندون إليها ويتحدثون، المصلون أولى بها منهم، لأن الصلاة عبادة. وأما الاستناد فيحتاج إليه، ولكن المصلي أولى. وهذا فيما إذا كان الاستناد في الجهة التي هي خلف العمود، أما إذا كان من الأمام فإن المصلين ليسوا بحاجة إليها، لا يتخذونها سترة، لأن السترة إذا كانت العمود بينه وبين القبلة، بأن يأتي العمود من خلفها، وأما من أمامها فالمصلي لا علاقة له بها، وإنما العلاقة في السترة في كونه يجعلها بينه وبين القبلة. فإذا كان فمراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن خلف العمود من يصلي ويتخذ العمود سترة أولى ممن يكون مستندا إلى العمود متجها إلى وجعل القبلة وراءه، جعل القبلة وراءه وخلفه، فالمصلون أولى بالعمود والسواري من المتحدثين. وأما الأثر الثاني فهو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يصلي بين العمودين، فجاء ومسكه حتى جعله خلف عمود لتكون سترة له. رجل يصلي بين عمودين ليس أمامه سترة، فجذبه من الخلف حتى صارت العمود أمامه وجعله يصلي إليها لتكون سترة له. فدل هذا على اتخاذ السترة وعلى الانتقال من مكانه إلى مكان آخر ليكون أمامه سترة، فإن فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على هذا، لأنه جذبه وجعله يتحرك وهو يصلي حتى يكون وراء العمود بدلا ما يكون على يمينها وعلى يسارها، لأنه يصلي بين الأعمدة، فبدلا من يكون العمود على يسارها وعلى يمينه تكون أمامه. وفي هذا دليل على يعني هذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على أنه لو أن إنسان وجد إنسانا يصلي وليس له سترة